بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التعاون والبر، وهو كذلك من المجالات الكبرى المتعلقة بالتزكية الأخلاقية، لأن التزكية الأخلاقية لا تنسجم أو لا يمكن أن تتحقق في كثير من الناس إلا من خلال التعاون ومن خلال الجماعة. يعني طبعا لا نقول الجميع، ولكن أكثر الناس، بعض الناس لا، ربما هكذا تجدهم يعني منفردين بطباع، بحيث يمكنهم حتى لوحدهم أن يجاهدوا أنفسهم ويصلوا إلى محل، لكن أكثر الناس، عموم الناس، يحتاجون إلى ما يسمى بهذا الأمر، الاجتماع على الخير. طبعا ومن هنا نشأ ما يسمى بالطرق الصوفية، يعني نتيجة نوعا ما التعاون على ذكر الله، التعاون على الحق والخير وغير ذلك، على الرغم من بعض الأمور التي قد تستنكر في بعض الطرق، يعني الممارسات الخاطئة، ولكن أصل الفكرة صحيح، أصل اجتماع الناس على ذكر الله تعالى، وهكذا اجتماعهم في محل على الجهاد مثلا، لأن مثلا نأتي بمثال حزب الله، يعني هؤلاء ناس إخوان فتيان رأوا الكيان الصهيوني يعني يحارب، يدخل كل مرة لبنان كما يقال بجوقة موسيقية ولا أحد يعترضه، فاجتمعوا فيما بينهم وبأشياء بسيطة محدودة تشكل فريقهم وسموه حزب الله، وصار بعد ذلك قوة كبرى. هكذا أنصار الله، يعني كانوا أيضا يعني رأوا المنكر ورأوا الطغيان ورأوا، فاجتمع السيد حسين القائد الشهيد شهيد القرآن، انطلق من هذا المفهوم، يعني المؤمنين يجتمعون مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان معه الإمام علي، وكانت معه السيدة خديجة، وفئة محدودة جدا من المؤمنين بعد ذلك، ثم تحول إلى الأمر إلى ما صار إليه. فلذلك التعاون هكذا يبدأ، تعاون على الخير طبعا في كل مجالات، سواء في ذكر الله، سواء في الجهاد في سبيل الله، سواء في تعلم العلم وهكذا. وبالتالي هذا الشخص أولا يكسب، يعني يتعاون، لأن الشيطان أقرب إلى الفرد منه إلى الجماعة، الجماعة إذا كانت صالحة، بالإضافة إلى أنه يساهم هذا الشخص في إحياء الأمة من خلال نشر الخير ونشر الفضيلة. والحديث المعروف لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أحيانا بعض الناس عندما يأتي شخص هكذا من مكان عالي ويقول للناس افعلوا كذا افعلوا كذا، فهنا الناس ربما لا يستجيبون، ولكن عندما يقول لهم تعالوا لنفعل كذا، تعالوا مثلا لنذكر الله، تعالوا لنتذاكر، تعالوا لنقرأ القرآن، فهنا يأتون ويجلس معهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل، يعني كان يجلس يتعاون معهم وأعانهم وعلمهم كيف ماذا يفعلون، وبالتالي كان لذلك دوره الكبير. يقول السيد عبد الملك: فلذلك كانت المسألة مهمة، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما كان البعض في عصر النبي صلى الله عليه وآله يسخرون من المؤمنين الفقراء المنفقين الذين يقدمون القليل. طبعا هنا عندما يكون هناك تعاون، البعض يقدم القليل، البعض يقدم الكثير بحسب الحالة، وهكذا حتى في الممارسات الأخرى، يعني البعض يعني يأتي بشيء والبعض الآخر، كل شخص بحسب جهده بحسب طاقته. فقال: الذين يقدمون القليل بحسب ظروفهم. البعض كان يذهب وقد قدم ملء كفه، يعني من الصحابة، يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرهم بالتعاون على الخير والبر وسد الحاجات، قال بعضهم كان يأتي بملء كفيه، يعني فقط مد ملء كفيه من القمح أو التمر يساهم به، فقط يقول يعني لدي هذا الجزء البسيط المحدود، ولكن لا يبخل به، يساهم به، لأنه فقير، هو بالنسبة لما يمتلكه شيء كثير، تعالى يعتبره كثيرا، لأنه ربما يمتلك مدين فقدم مدا، وبالتالي قدم نصف ما يملك، قال لأنه لا يمتلك إلا الشيء القليل. فكانوا يسخرون المنافقين، طبعا أصحاب قلوب قاسية، بدل أن يقدروا هذا الأمر، بدل أن تفيض أعينهم من الدمع وهم يلاحظون هذا المشهد، يقولون سبحان الله فقير، يعني الدنيا في النسبة إليه ربما تساوي كل الدنيا، يملك مدين أو ثلاث أمداد أو شيء بسيط من الدنيا، ومع ذلك يقدم ويستحون من أنفسهم. لكن المنافق قلب قاسي متحجر، يرى الأمور عكس الحقائق، لا يرى الفضيلة، هو فقط يسيء الظن ويتعامل مع الآخرين بسخرية. لذلك ماذا كانوا يقولون؟ ماذا سيفيد الإسلام؟ هم يتصورون الإسلام محتاج إلى هؤلاء. الإسلام محتاج، إسلام دين الله، والله تعالى كان يمكن أن ينزل، يعني يحول كما ورد في الحديث، الصفا يحولها ذهب، الحجارة يحولها بأيدي المؤمنين إلى ذهب، ولكن ليس مراد هذا الأمر. الإسلام يريد أن يؤسس المجتمع الفاضل النبيل، أما الأمور الأخرى فالله تعالى هو الذي يأتي بها. يقول يسخرون منهم، يقول ماذا سيفيد الإسلام، يأتي وقد أتى بمد بملء كفه من الذرة أو من القمح أو من التمر فيسخرون منه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الرد على هؤلاء اللامزين، قال فنزل قول الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية الكريمة كذلك مهمة جدا في كل شيء، يعني المؤمن لا يحتقر، يعني أحيانا بعض الناس يقدم جهد بسيط جدا لا يساوي، يعني لا يمكن حتى وزنه، ولكن مع ذلك يكون له تأثيره الكبير. أحيانا بعض الناس يأتي لشخص مثلا، يعني حتى علماء وصالحين قالوا فقط أني مرة التقينا فقيرا قال لنا كلمة واحدة، كلمة أو كلمتين فقط، قال فغيرت مسار حياتنا. يعني هذا شخص بسيط فقير عامي قال كلمة فقط صالحة أثرت في ذلك الشخص بحيث حولته إلى عالم أو إلى صالح، وبالتالي هنا ينال أجر عظيم جدا عند الله تعالى. ولهذا المؤمن لا يحتقر الخير، لا يدري أن كلمته أين تصيب، لا يدري أن تلك الكلمة ربما هي أفضل كلمة في حياته أو أفضل عمل قدمه في حياته. ولذلك المؤمن لا يحتقر الخير، يعني ذلك الطعام حتى لو كان قليلا سيسد جوعا وسيسد حاجة، وبالتالي يعني يحمد الله تعالى على أنه كان سببا في الخير، وهكذا في كل شيء. يقول فنزل قول الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهده، هؤلاء مساكين ليس لديهم إلا ذلك إلا ما قدموه، فيسخرون منهم. طبعا السخرية محرمة مطلقا، السخرية دليل على الكبر، دليل على الأنانية، دليل على التعالي، يعني دليل على أن هذا الشخص غير مؤدب وليس له ذوق. يعني حتى عندما الشخص يسخر غير مؤدب أبدا، لماذا تسخر؟ وفي نفس الوقت دليل على الغرور، ما أدرك أن تكون أدنى أفقر من هذا الشخص. فيسخرون منهم، الله تعالى بماذا قابلهم؟ سخر الله منهم، يعني هؤلاء في الحقيقة يسخرون من أنفسهم، هؤلاء يلقون جنس أعمالهم. ولهذا الله تعالى يذكر أن المؤمنين يوم القيامة يضحكون من هؤلاء الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في الأبرار أيضا، في الأبرار في البر، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، مرتاحين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بعد أن ذكر حال هؤلاء الأبرار الذين ربما كانوا فقراء، وربما قدم أحدهم مد من الطعام أو قدم تمرة أو قدم فعلا بسيطا من الخير، يعني وكان ذلك طبعا قدموا جهده، الله تعالى ماذا قال بعدها؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم ويلمزونهم ويتكبرون عليهم ويجعلونهم موضعا للنكات وموضعا للتنمر، ويستهزئون بهم في مواقع التواصل وغيره مثل ما نرى في القنوات وغيرها، وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني يشيرون إليهم بسخرية، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كذلك فكهين فرحين بما عندهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله تعالى قال وما أرسلوا عليهم حب، مع أنهم في الأصل كلفوا بأنفسهم، لماذا تهتمون بهؤلاء؟ لماذا تسخرون منهم؟ أنتم لم تكلفوا بحفظهم ولا بمراقبتهم. الله تعالى ما هو الجزاء؟ قال فاليوم، يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني هؤلاء يسخروا منهم في الدنيا والمؤمنون يسخرون منهم ويضحكون منهم في الآخرة، كما يقال في المثل العامي والعبرة لمن يضحك أخيرا ليس لمن يضحك أولا. أنت تضحك على المؤمن في الدنيا وتسخر منه، ولكن العبرة بمن يضحك في الآخرة في الجنة في الموقف. على الأرائك ينظرون، هل ثوب، الله تعالى يسأل هؤلاء هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لماذا كل هذا الأمر؟ لماذا هذه السخرية؟ ولذلك المؤمن لا يبالي بمن يسخر به، الآن هناك مجالات كثيرة من السخرية للأسف يتخذون خاصة البروباغندا الإعلامية السخرية من المؤمنين، السخرية من الصالحين، السخرية من الصادقين، يسخرون يعني في حزب الله كانوا يسخرون من كاتيوشا والأسلحة البسيطة التي كانوا يستعملونها، يسخرون من حزب من أنصار الله وقدراتهم المحدودة في تصورهم، ولكن يعني هم في الحقيقة يسخرون من أنفسهم. لماذا؟ لأن من معه الله لن يضيع. يقول سيد عبد الملك: فكان سخط الله عليهم كبيرا. والله تعالى كما ذكرنا في الآيات السابقة يعني بيّن نماذج عن هذه السخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فكان سخط الله عليهم كبيرا لأنهم يحاولون أن يجرحوا كرامة أولئك المنافقين. طبعا المؤمنين ليس كرامتهم مرتبطة بالله، ولذلك لا تجرح الكرامة عندما ترتبط بالبشر تجرح، ولكن عندما تكون كرامتنا من الله، عزتنا من الله، حتى لو اجتمع الخلق جميعا على أن يجرحوا كرامتنا لن يجرحوها. لماذا؟ لأن المؤمن متصل بالله، مستند لله، لا يبالي بما يقولون، ويستمر على ما يراه خيرا حتى لو سخر منه الخلق جميعا. قال لأنهم يحاولون أن يجرحوا يحاولون ولم ينجحوا ولن ينجحوا في محاولتهم أن يحرجوا كرامة أولئك المنفقين، وأن يحرجوهم عندما يلمزونهم، عندما يطعنون فيهم. طبعا هؤلاء الكفار يتعاونون على الإثم والعدوان، يتعاونون على السخرية، فقط دورهم هو اللمز والنقد فقط، لا يقدمون أي عمل، بخلاف المؤمن يقدم يعمل ويستغفر الله تعالى ويقدم جهده ويسأل الله تعالى لأي شيء يعطيه ينفقه أو يعمله في عمل الخير. قال يحاولون أن يحرجوهم عندما يلمزونهم، عندما يطعنون فيهم، عندما يتكلمون عليهم، عندما يسخرون منهم. ماذا ستفيد إسلامك أنت ستقدم هذا الشيء القليل أن يقول له هذا الكلام؟ ماذا تفيد إسلامك؟ الله، الإسلام دين الله، ونحن فقط نحاول أن نقدم ما لدينا، والله تعالى هو الذي ينصر دينه. ثم ذكر دور التعاون على البر في سد الحاجات المختلفة، فقال حالة التعاون تجعل القليل يكثر، قليل من هنا وقليل من هنا، فيجتمع الكثير في نهاية المطاف، فتكون له أهمية كبيرة طبعا في كل الجوانب، سواء في التعاون على النفاق، التعاون على التعليم، التعاون على تحفيظ القرآن إلى آخره، كل ذلك يؤدي نتائجه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحديد لبعض مجالات البر في قوله: وآت المال على حبه ذوي القربى، إلى آخر الآيات الكريمة طبعا والتي ذكرنا سابقا، وكلها طبعا أهمية التعاون فيها، لأن الإنسان وحده لا مهما كان ربما يغطي جانب من الجوانب، ولكن تبقى جوانب أخرى تبقى محتاجة إلى العطاء ومحتاجة إلى التعاون. ولذلك الله تعالى يذكر دائما أمور ويربطها بالمؤمن: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل في القرآن يا من آمن أو يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، حتى يتعاونوا جميعا في تحقيق المعاني المختلفة وبحسب القدرات. والمؤمن حتى لو كانت له بعض المؤمنين في جمعية أو في جهة يكون له قدرات كبيرة وينفق مالا كثيرا، ربما 90% من الإنفاق يكون له، ومع ذلك يحترم الذين حتى لو قدموا قليل ويقول لا أدري، هؤلاء قدموا بما عندهم، أنا ربما 90% التي قدمتها تساوي ربع ما أملك، وهؤلاء ما قدموه أيضا يساوي ربع ما يملكون، يعني كل شخص أنفق ربع ما يملك، وبالتالي نحن متساوون. يقول نحن متساوون، لا أنظر إلى الكم الذي أعطيته، ولكن أنظر إلى نسبة ما عندي. وهكذا في العلم، إذا كان شخص لديه علم وكذا وقدم شيء كثير والآخر قدم، يقول هذا أيضا بحسب، كل شخص ينفق مما أتاه الله بحسب ما أتاه الله. ولهذا الإمام علي مع كونه كان سبب يعني أكبر عدد من المشركين قتل كان بيد الإمام علي، أكبر عدد من أعداء الأمة كان بيد الإمام، لكن هو لم يكن يفخر بهذا الأمر. يعني خيبر انتصار كبير، بدر، أحد، كل تلك الانتصارات كان للإمام علي يد طولة فيها، ولكن يعني دائما نقول نصر الله، نقول نصر الله الإسلام. وبالتالي هذا الأمر لا ينظر الشخص إلى هذه المعاني، ينظر إلى أن الله تعالى أتاح له هذه الفرصة. وبالتالي طبعا هنا المؤمنون إذا وجدوا شخصا يعني في التعاون، شخصا يقدم خير كثير ولديه قدرات كبيرة، هنا لا بأس أن يقدموه عليه، كما ورد في الحديث إذا كان المؤمنون ثلاثة يؤمرون أحدهم فيتعاونون ويجعلون له مثلا محلا بحيث يستشيرونه أو يستفيدون منه. طبعا هذه أمور تنظيمية، وقد لا يكون ذلك الشخص، قد يكون أزهد الناس وأفقارهم هو من يلي ذلك الأمر بحسب طبعا هذه التجمعات. وبالتالي التعاون له دور مهم جدا في كل أنواع البر، وهو لا يكتفي فقط بتغطية جميع الحاجات، وإنما أيضا يهتم بتعميم ذلك الخير بحيث يشمل أكبر عدد من الأفراد، بل يشمل الأمة جميعا، والحمد لله رب العالمين.